بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بيان أقسام طرق تحمل الحديث، هذه ترجمة ومجامعها ثمانية أقسام، أي أقسام هذا التحمل هو ثمانية، وسيأتي كل نوع مفصلا. الأول سماع لفظ الشيخ وهو إملاء وغيره، يعني أرقى أنواع التحمل هو السماع من لفظ الشيخ، وهذا قد يكون إملاء لما يكون التلميذ متجهز والشيخ متجهز، وبعضهم يحفظ وبعضهم يكتب، يسمى إملاء، وهو أن يملي الشيخ مروياته على طلابه. والآخر هو ما يسمى بالمذاكرة، فقال هنا عبر عنه بقوله وغيره، أي تحديث من غير إملاء. والمذاكرة قد يكون على الطعام، قد يكون في الذهاب إلى المسجد، قد يكون عن طريق السؤال وهكذا. وكل منهما يكون من حفظ الشيخ ومن كتاب الله. الشيخ حينما يحدث إما أن يحدث من كتابه وإما أن يحدث من حفظه، وكلاهما التحديث من الكتاب والتحديث من الحفظ مقبول بشروطه، فبعضهم يكون حافظا وبعضهم يكون يعتمد على الكتاب، وبعضهم يفعل هكذا وهكذا. قال وهو أرفع الأقسام، السماع من لفظ الشيخ وأرفع الأقسام وأعلاها، أي أعلى طرق التحمل عند الجماهير، أي عند الجماهير من أهل العلم، وسيأتي مقابله في القسم الآتي. والإملاء أعلى من غيره، الإملاء أعلى من غيره، الإملاء أعلى من المذاكرة. لماذا؟ لاستعداد الطرفين وإن استويا في أصل رتبة. قال القاضي عياض أسنده إليه ليبرأ من عهدته. لا خلاف أن القاضي عياض متوفى عام 544، له كتاب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الشفاء في معرفة حقوق المصطفى، والآن يشرحه عالم من أحسن العلماء اللي هو الشيخ حسن بخاري، له شرح الشمائل، والآن له شرح شرح الشمائل، يعني دكتور حسن بخاري من العلماء الأجلاء، أصله ليس سعوديا ونال الجنسية، وهو من أحسن الناس وأجمل الناس وأفضل الناس، جمع صفات الخير والبهاء والمقدرة. فالقاضي عياض له مؤلفات عديدة من ضمنها الإلماء في معرفة أصول السماع، اعتمد عليه من جاء بعده. لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع من الشيخ أن يقول في روايته عنه له حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلان يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال ابن الصلاح في هذا نظر، ابن الصلاح جاء بعد القاضي عياض، وفاة ابن الصلاح 603، وفي هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن لا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإلباس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي سوق، فليحذر الإنسان أن يجلس على الآخرين. وهذه البضاعة، بضاعة العلم، أساسها الصدق والإخلاص لله تعالى، ولذا من أخلص لله تعالى نشر الله علمه. وقال العراقي ما ذكره عياض وحكى عليه الإجماع متجه، ولا شك أنه لا يجب على السامع أن يبين هل كان السماع إملاء أو عرضا. العرض اللي هو القراءة على الشيخ، أن يعرض التلميذ من رويات الشيخ على الشيخ. قال نعم، إطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجابة، هذا عند المتأخرين صار يطلقون أنبأنا على أي شيء، على ما حمله التلميذ من شيخه إجازة، يؤدي إلى أن يظن بما أداه بها أنه أجابه، فيسقطه من لا يحتج بها. فينبغي أن لا تستعمل بالسماع، يعني السماع نستخدم فيه ألفاظ السماع ولا نقول أنبأنا، لأن المتأخرين صاروا يستخدمون أنباءنا للإجازة. فما أخذناه سمع وهو قيد نقول سمعت ونقول حدثنا وهكذا أو سمعنا. وإلا من تفاصيل يعني وإلا لم يقل أنباءنا بها إجازة يعني قال فقط أنباءنا. لا هو الآن يتحدث عن السماء، لفظ السماء يأتي بلفظ السماء حتى لا تقول أنباءنا فيظن الضال أنك ترويه إجازة. تلك ستأتينا من أخذ بالإجازة ينبغي ماذا يقول ستأتينا في محلها. يعني هذا الشيء عالي سينزل لما نستخدم لفظ أدنى، فالعالي أبقه عاليا. قال الخطيب أرفعها أي العبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثني. فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه بخلاف حدثنا، فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإجازة. وروي عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة، أيضا أثر بهذا. يعني الحسن البصري لم يصح عنه هذا، وهذا يسمى بتدليس صيغ السماع، وهو لم يرد لا عن الحسن البصري لم يصح ولا عن غيره. تدليس صيغ السماع لم يصح لا عن الحسن البصري ولا عن غيره. والدكتور حاتم بن عارف العوني أورد هذا في كتابه المرسل الخفي، وقال الذي أحلف عليه بين الركن والمقام أن الحسن كان يفعله. وهذا الكلام سليم أبدا. الحسن احنا عدنا دائما نقول عليك بصحة الإسناد إلى المتابع أو المخالف، وهذا لم يصح عن الحسن. والقاعدة ثبت العرش ثم انقش عليه. ثم هو صار يبرر، الشيخ حاتم صار يبرر لهذا. ولذا يعني أنا كتبت عن هذا منذ عام 2003 لما حققت كتاب ودفت على كتاب ابن الصلاح، نقدت جميع الأسانيد وبينت عدم صحتها لما أوردها الحافظ ابن حجر في النفث، ولي بحث مستقل في هذا نشرت منه شيئا في الألوش وفي ملتقى أهل الحديث، وأن هذا لم يصح عن الحسن البصري البتة، وأن الأسانيد إليه غير صحيحة، وأن الذي شاع وانتشر عند الناس أن علي بن المدينة ضعف الأثر، قال ولو صح يحمل، يعني لو صح السند إليه يحمل أنه كان يدل صيغ السماء. يقول حدثنا أبو هريرة ويقصد حدث أهل بلدنا، لكنه لم يصح عن الحسن. فالحسن بريء من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب. قال وتأول حدث أهل المدينة والحسن بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قال ابن الصلاح ومنهم من أثبت له سماعا، منهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة. وقال ابن دقيق عيد وهذا إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع منهم لم يجد الإنصار إليه. قال العراق طبعا الصواب أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وإنما هو روى عنهم قطاعا يقول عن أبي هريرة. وقال العراقي قال أبو زرعة وأبو حاتم من قال عن الحسن البصري حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ. يا سلام، يعني هذا القول يقطع قول كل متقول. يعني من نسب إلى الحسن البصري أنه قال حدثنا، يعني يقول هذا خطأ نسبته إلى الحسن. الحسن ما قال ولا مرة حدثنا الحسن أبدا. وأبو حاتم الزرعة وأبو رازي من أعظم علماء العلل، بل هي صنعتهم الرئيسة العلل والرجال. قال والذي عليه العمل أنه لم يسمع. نعم هو لم يسمع منه، لم يسمع منه ولم يصح أنه كان يدلس صيغ السماء لا عن أبي هريرة ولا عن غيره. قاله غيرهما أيوب وبهز بن أسد ويونس بن عبيد والترمذي والنسائي والخطيب. نحن لدينا مسألتين هنا، أولا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة هذا هو الراجح، ولم يدلس عنه تدليس صيغ السماء. قال ابن القطان ليست حدثنا بنص في أن قائلها سمعت في صحيح مسلم في حديث الذي يقتله الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات، أي فيكون المراد حدث أمته وهو منهم. طبعا هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قد جعله يعلم العوالم جيلا إلى جيل، وهو العزيز الحكيم جعل رجلا أميا يعلم العوالم. ولذا نحن نقول لا بد من بقاء سلسلة الإسناد متصلة من أجل بقاء هذه القصيصة للنبي وبقاء هذه القصيصة لهذه الأمة. إذن استدراك ابن القطان بأن حدثنا ليست نصا في السماء، هذا الكلام ليس في محله استدلالا بهذا الخبر، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: ثم يتلو حدثنا أخبارنا، وهو كثير الاستعمال، يعني يستعملون أخبارنا بأي شيء بالسماء، حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيء غيره، منهم حماد بن سلمة. نعم، قال: ومعلوم أن ذاك الرجل متأخر الميقات، أي فيكون المراد حدث أمته وهو منهم، لكن قال معمر: إنه الخضر، فحينئذ لا مانع من سماعه. طبعا هذا الكلام معمر لا قيمة له إن صح إلى معمر، والخضر ميت لا محالة، وقد ساق البخاري الأدلة في هذا في التأريخ الكبير، ونقل ابن القيم في كتابه المنار المنيف القول بوفاته عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال الخطيب: ثم يتلو حدثنا أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غيره، منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق ويزيد بن هارون وعمر بن عون ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وأبو مسعود أحمد بن فرات ومحمد بن أيوب الرازيان وغيرهم. قال أحمد: أخبرنا أسهل من حدثنا، حدثنا شريكا، كأن حدثنا هي خاصة بالسماء، فيقول: لا تقول حدثنا إلا إذا سمعت من لفظ الشيخ. قال ابن الصلاح: وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ، يعني كما أنه شاع عند المتأخرين أنبأنا في الإجازة، شاع أخبرنا بأي شيء بالقراءة على الشيخ. قال الخطيب: ثم بعد أخبرك، لما انتهى من حدثنا ومن أخبرنا أنبأنا ونبأنا، وهو قليل الاستعمال، أنبأنا كثير لكن نبأنا قليل، وأنبأنا ونبأنا بمعنى واحد. قال الشيخ ابن الصلاح: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه، يعني أن الشيخ قصد أن يسمع منه ليروي، هذا معنى رواه بالتشديد، رواه إياه وخاطبه به، بخلافها لما يقول سمعت، فإن فيها دلالة على ذلك. وقد سأل الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البرقاني، الخطيب البغدادي يروي عن البرقاني، وهذا البرقاني بفتح الباء وسكون الراء، ويقال بكسر البرقاني، أما ضم الباء فهو محض خطأ، ليس البرقاني، يقال البرقاني ويقال البرقاني، وهذا تلميذ من؟ تلميذ الدارقطني، وهو الذي كتب عن الدارقطني كتاب العلل. وسأل الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البرقاني عن السر في كونه يقول لهم فيما رواه عن أبي القاسم الآبندوني سمعت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية، يعني يحدث لكن لا يريد المقابل أن يحمل عنه، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل عليه، هكذا كان يصنع البرقاني، ونحو هذا كان يصنع النسائي. النسائي ذهب إلى مصر يلبس أحسن الثياب ويلبس القوقاب، وكان الحارث بن مسكين من المالكية، وكان نوعا ما عليه من السلطان بعض العلم، فلما جاءه النسائي بعطر رائع ولباس فاخر وقوقاب جميل، خشي أن يكون هذا قد دس عليه من السلطان لينقل عنه الكلام، فلم يأذن له بالجلوس، فكان يجلس خارج المجلس ويسمع، فكان يحدث في السنة يقول: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. هذا من أمانة النساء علينا وعليه رحمة الله. يقول هنا: فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا، لأن حدثنا فيه معنى التحديث، وهذه حدثنا فيها إشارة رمنا على أن أهل الحديث كانوا يحدثون مرارا. أنت قد تسمع من الكتاب الآن ثم تسمع يعني الآن شرح البخاري الشرح الثالث بحمد الله لأن شرح أول شرح ثاني شرح ثالث. وأيضا أهل الحديث نحن طلاب حديث وولاة أهل الحديث كانوا يجلسون يحدث نفسه فيسمى بالتحديث حدثنا ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. قال الزركشي ربنا سمى القرآن بالحديث فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال هل أتاك حديث الغاشية. وإذا في سورة الغاشية تقرأ يوم الجمعة وتقرأ في الصبح وتقرأ في المغرب وتقرأ في العشاء وتقرأ في العيدين أيضا فأصبحت حديث كثرة ما يحدث به فأصبحت في الحديث الذي يحدث به للتكرار. قال الزركشي والصحيح التفصيله أن حدثنا أرفع إن حدثه على العموم وسمعت إن حدثه على الخصوص. وكذا قال القسطلاني في المنهج. وأما قال لنا فلان أو قال لي أو ذكر لنا أو ذكر لي فتحدثنا في أنه متصل غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا. يعني قد يستعمله أهل العلم قال لنا بالمذاكرة وليس بمجلس السماع. وأوضح العبارات قال أو ذكر من غير لي أو لنا وهو مع ذلك أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء وسلم من التدليس على ما تقدم في نوع المعذر في الكلام على العنعنة لما ذكر شروط قبول الخبر المعنعنة. سيدي تحمل لكن الإملاء أفضل لاستعداد الشيخ واستعداد الطالب. يعني أسه لما أنت تقرأ الشخص القرآن ورد يوم أمس لما سمعته منه جيدا قد تأتي عليه بعد شهر وتطلب منه هذا لن يكون مستعدا في استعداده لما جاء. يقول الشيخ الأسمر في السعودية كان إمام الحرم ثم شهر ثم الذي أفتى بحل الغناء وثارت عليه ثورة الكلباني يقول ذهبت إلى شيخ قرأت وردي يقول فلما كان صاحب العلم قال اقرأ الحزب الآخر قلت له لست مستعد فقال لي أنت لست بحافظ والحافظ متى استحضر منه قرأ. نعم لا سيما أن عرف من حاله أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه كحجاج بن محمد الأعور روى كتب ابن جريج عنه بلفظ قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا بها. وخص الخطيب حمله على السماع به أي بمن عرف منه ذلك بخلاف من لا يعرف ذلك منه فلا يحمله على السماع والمعروف أنه ليس بشرط. المهم أنه ليس بمدلس وأنه قد سمع. وأفرط ابن مندح ابن منده بالهاء وقفا ووصلا فقال حيث قال البخاري قال لنا فهو إجازة وحيث قال فلان فهو تدليس. ورد العلماء عليه ولم يقول لأن البخاري لم يصف أحد بالتدليس البتة. وابن منده متأخر وفاة 395. وممن أجاب عن قوله الشيخ عمر المقبل له كتاب عن منهج ابن منده الحديث كتاب 700 صفحة أجاد وأفاد. والشيخ عمر المقبل من العلماء الجلة جمع بين الحديث والفقه والتفسير وله مؤلفات نافعة. عمر المقبل لا هذا عمر المقبل من القصيم. نعم لكن مقبل الواجع يمني الله يرحمه أيضا له مؤلفات جيدة. لكن هذا حي وله مؤلفاته في غاية النفع عمر المقبل. نعم القسم الثاني من أقسام التحمل القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ لكن قال شيخ الإسلام بن حجر في شرح البخاري بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. هذا نادر لما يأتي يعارض، طبعا أتى بها باعتبار أنك إذا كتبت عن الشيخ كتابة فإنه يجب عليك أن تعارض النص اللي عندك كتبته على نسخة الشيخ أو على أصل صححا على أصل الشيخ، سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ عليه غيرك عليه وأنت تسمع، وسواء كانت القراءة منك أو من غيرك من كتاب أو حفظ، وسواء في الصور الأربع حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره كما سيأتي. قال العراقي: وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير مغفل فذلك كاف أيضا. قال: ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة والحكم بها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ، وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك انتهى. وقال شيخ الإسلام: ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ لأنه خوان، يعني إذا كان الشيخ يحفظ وقرئ عليه هذا أفضل، لأنه الحفظ خوان، لا ما كان حافظ يقرأ عليه ربما يخطأ القارئ فيسكت الشيخ ويظهر أنه صواب. وشرط الإمام أحمد في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم حتى لا يصحف ولا يلحن. وشرط إمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصحيف لرده، وإلا فلا يصح التحمل بها، أي لا بد أن يكون يعرف. وهي أي الرواية بالقراءة بشرطها رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به إن ثبت، وهو أبو عاصم النبي، يعني قراءة على الشيخ مقبولة اتفاقا. وروى الخطيب عنه في قال: ما أخذت حديثا قط عرضا. وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالك والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. قال بعض العراقيين تشددوا في القراءة على الشيخ، والإمام مالك كان لا يحمل عنه إلا قراءة وعرضا. لا الفتح، لا الفتح الراء، انه يعرض عرض يعرض. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتف بذلك فقال مالك: اخرجوه عني. ومن قال بصحتها من الصحابه فيما رواه البيهقي في المدخل انس وابن عباس وابو هريره، ومن التابعين ابن المسيب وابو سلمه والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجه بن زيد وسليمان بن يسار وابن هرمز وعطاء ونافع وعروة والشعبي والزهري ومكحول والحسن ومنصور وأيوب، ومن الأئمة ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة، والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد، والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماء، على إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كان قاضيا في بغداد، توفي عام 85 و100. فبعض أهل العراق كانوا لا يريدون العرض، وأهل المدينة بعضهم قابل التعصب بالتعصب، فبعضهم فضل العرض على السماء، وقال ما معناه بأنه السماع قد يخطئ الشيخ ولا يوجد من يعقب عليه، والعرض قد يخطئ التلميذ فيعقب عليه الشيخ. طبعا هكذا قالوا، وهو خطأ، لأنه أيضا قد يخطئ القارئ والشيخ لا يعقب عليه. واستدل الحميدي ثم البخاري، الحميدي شيخ البخاري وله كتاب النوادر، وهو من أول من صنف كتاب مستقل خاص بالمصطلح، أما أول من ألف في المصطلح فهو الشافعي في كتاب الرسالة، لكن الرسالة ليس خاصة بالمصطلح، إنما هو مزيج مع أصول الفقه. واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك في حديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. الحديث في سؤاله عن شرائع الدين. فلما فرغ قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. هكذا كان الصحابة يتحول إلى داعية لأول وحدة. فلما رجع إلى قومه استمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه، أي قبلوه منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له قصة الإمام، قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. واختلفوا، شفنا المرتبة الأولى السماع، المرتبة الثانية القراءة، واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في المرتبة ورجحانه عليها ورجحانها عليه على ثلاثة مذاهب. فحكي الأول وهو المساواة عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، وحكاه الرابع هرمزي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، ثم روى عن علي قال القراءة على العالم بمنزلة السماع منه، وعن ابن عباس قال اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءة عليكم، رواه البيهقي في المدخل. وحكاه أبو بكر الصيرفي عن الشافعي. قلت وعندي أن هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردا على من كان أنكرها لا في اتحاد المرتبة. أسند الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال سمعت مالك وسئل عن الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني؟ قال نعم. كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان؟ وأسند الحاكم في علوم الحديث عن مطرف قال سمعت مالكا يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزئه إلا السماء من لفظ الشيخ، ويقول كيف لا يجزئه هذا في الحديث ويجزئه في القرآن والقرآن أعظم. وحكى الثاني وهو ترجيح السماع عليها عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. وحكي الثالث وترجيحها عليه عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو رواية عن مالك حكاها عنه الدارقطني وابن فارس الخطيب، وحكاه أيضا عن الليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد بن مزيد وأبي الوليد وموسى بن داود الضبي وأبي عبيد وأبي حاتم، وحكاه ابن فارس عن ابن جريج والحسن بن عمر. وابن فارس من علماء النحو وهو عالم بالحديث والسيرة، له كتاب في السيرة. وروى البيهقي في المدخل عن مكي بن إبراهيم قال كان ابن جريج وعثمان بن الأسود وحنظل بن أبي سفيان وطلحة بن عمرو ومالك ومحمد بن إسحاق وسفيان الثوري وأبو حنيفة وهشام وابن أبي ذئب وسعيد بن أبي عروبة والمثنى ابن الصباح يقولون قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك. واعتلوا بأن الشيخ لو غلط بها لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه. وعن أبي عبيد القراءة علي أثبت من أن أتولى القراءة أنا. وقال صاحب البديع بعد اختياره التسوية محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ في كتابه لأنه قد يسقط فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق يرحمكم الله. واختار شيخ الإسلام أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب أو كان الطالب أعلم لأنه أوعى لما يسبق، فإن كان مفضولا فقراءته أولى لأنه أضبط. البخاري بدأ طلب العلم وله 10 سنين وفتح على شيوخه وله 11 عاما، ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. والإنسان قد يغلط ويسهو ويغفل. لما كنا بالعراق كثيرا ما كنت أخطئ فيفتح علي طه، وكان الشيخ صهيب يقرئنا القرآن، ولطالما كان في قراءته أفضل من قراءته على الشيخ صهيب. قال: ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات، ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب. وصرح كثيرون بأن القراءة بنفسه أعلى مرتبة من السماع بقراءة غيره. وقال الزركشي: القارئ والمستمع سواء. إذن هي ثلاثة أقوال، والصواب أن السماع من لفظ الشيخ أعلى وأجل، وهي طريقة العراقيين في القديم والحديث. سيدنا هنا لا يقول سيدنا باعتبار عمر الشيخ، سيدنا كان الشيخ رجل قوي وعمره وحاله وكان كبيرا يعني. وهي نحن متفقون على أن القراءة مقولة. ثانيا، إذا كان الشيخ كبير وقد يقرأ عليه خطأ أو يخطو، يعني مجالس حصلت في الكويت لما يقرأ على الشيخ، الشيخ ربما كان نائما، هذا ليس بصحيح، هذا ليس إكرام الرواية. نعم. والأحوض الأجود في الرواية بها أن يقول: قرأت على فلان، إن قرأ بنفسه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة، كحدثنا بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أنبأنا أو نبأنا أو قال لنا كذلك، وأنشدنا في الشعر قراءة. طبعا تجد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، أخذناه البيت أن بقي هنا، يعني الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية كثيرا ما يأتي بالشعر ويقول: أنشدني كثيرا ما، يعني لا يأتي بهذا، لأنه الخطيب علينا وعليه رحمة الله يأتي بالأمر بحسن. هذا هنا أتى قال: أنشدنيه عبد العزيز بن أبي الحسن القرمسنيني، قال: أنشدنا أبو بكر محمد، قال: أنشدنا الحسين بن علي الباغاني من أهل المغرب، قال: أنشدني بشر بن حماد الشاعر المغربي لنفسه، يعني من مقوله وليس من مقوله، قال: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد. الحرقام الدنيا يذهب، لكن الحديث كلما تناقله الناس يزداد خيره، فلو كان خيرا كان في الخير كله، ولكن شيطان الحديث مريض. أيضا يعني بعض الناس للأسف الشديد يعني لم يضبطوا علمهم فوقعوا في بعض الأمور. طبعا الخطيب البغدادي أكثر ترجمة قرأت عنها في حياتي لما أردت أن أكتب عنه، وبعض المؤلفات التي ألفت عنه قرأتها ثلاث مرات، كتاب الشيخ يوسف العش من أروع ما يكون. شوف هاي ذكرت فوائد، أنا في كل كتاب أذكر فوائد، هنا 61. لم يكن الخطيب مدلسا، لا تدليس إسناد ولا تدليس شيوخ، ولم يكن به حاجة لذلك، فهو حافظ متسع الرواية، وإنما كان يصنع ذلك تفننا وتنويعا بذكر الشيوخ متجنبا التكرار بالاسم الكامل. إذا قال الحافظ ابن حجر: ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك وأن يستدل بفعله على جوازه، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن، وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم. ولم يكن الخطيب يفعله إيهاما للكثرة، فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات، والناس بعده عيال عليه، وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة. وربما أدت ضرورة التصنيف إلى تكرار الشيخ الواحد عن قرب، فينوع أوصافه لئلا يصير مبتذلا ينفر السمع منه للتكرار المهم، والله أعلم. وهذا نقله عنه تلميذه البقاعي في كتابه النافع النكت الوفيرة. إذن من أجمل التراجم هي ترجمة الخطيب البغدادي أبي بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في عام 63 أربعة. وتجد كثير من الأشخاص تكلموا فيه وطعنوا فيه ظلما وعدوانا يرحمه الله تعالى برحمته الواسعة. كان يحفظ القرآن وكان في طريق من الشام إلى العراق يختم كل ليلة بالطريق. نعم. وجوزها طائفة. وصلنا إلى هنا. أليس كذلك يا أبا يوسف؟ وجوزها طائفة. وأنشدنا الشعر. قبل هذا فطرا. وأنشدنا في الشعر قراءة العلي. ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا. ومنع هنا إطلاق حدثنا وأخبرنا. هنا عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حمص. يحيى بن يحيى التميمي وابن يحيى بن يحيى الليثي والنسائي وغيرهم. قال الخطيب وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث. وجودها طائفة قيل إنه مذهب الزهري ومالك ابن أنس وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثوري وأبي حنيفة وصاحبيه والنضر بن شميل. والنضر بن شميل قال عنه ابن المبارك در بين مروين، عندنا مرو الشهلج ومرو الروذ. ولذا العباسيون لما أرادوا أن تخرج شرارة دولتهم من مرو الشهلج. والنظر من شمال ويزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي وألف فيه جزءا، ألف جزء الطحاوي، وهذا الجزء موجود أيضا ضمن شرح مشفي الآثار. وأبي نعيم الأصفهاني وحكاه عياض عن الأكثرين وهو رواية عن أحمد. ومنهم من أجاد فيها سمعته أيضا وروي عن مالك والسفياني لسفيان الثوري. والصحيح لا تجوز، الصحيح لا تجوز. وممن صححه أحمد بن صالح، الأحمد بن صالح المصري والقاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهم. ويقع في عبارات السلفي في كتابه التسميع سمعت بقراءتي، وهو إما تسامح في الكتابة لا يستعمل في الرواية أو رأي يفصل بين التقييد والإطلاق. يقصد أنه يسمع ويقرأ ويسمع غير ما يسمع. نعم، هو حتى لا شك أنه سمع. نعم، لكن السماع من نفسه وليس من الشيخ. نعم، وقد يكون يعني قرأ غيره على الشيخ ويكون قراءة وسماع منه. ومنع الطائفة إطلاق حدثنا وأجازت إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي. طبعا هناك من يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وهناك من لا يرى التفريق، والبخاري بيّن هذا في صحيحه. وتوجد 37 مسألة أنا جمعتها، يعني مسائل مصطلح في صحيح البخاري تصلح لأن تفرد في رسالة تكون بعنوان مصطلح الحديث في صحيح البخاري، أنا جمعتها. فيأتي الطالب يفصلها ويشرحها ويبين المسائل. ومنع الطائفة إطلاق حدثنا وأجاد إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاب وجمهور أهل المشرق. وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، أزاه له محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الإنصاف. فإن أخبرنا علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي. وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن نهر. قال ابن الصلاح وقيل إنه أول من أحدث الفرق بين اللفظين بمصر، اللي هو ابن نهر المصري. وهذا يدفعه النقل عن ابن جريج والأوزاعي إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر. وروي عن النسائي أيضا حكاه الجوهري المذكور. قال ابن الصلاح وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وهو الصلاح منهم، أراد به التمييز بين النوعين والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف. يعني لا نستطيع أن نأتي من حيث اللغة نبين فرقا بين هاتين اللفظتين. قال ومن أحسن ما يحكى عن من ذهب هذا المذهب ما حكاه البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان. هذه خراسان كانت عظيمة، وهرات كانت من أجمل ما يكون. لكن جاءها لوتو لما كانت أجمل من بغداد خلاص في فترة من الفترات وكانت مليئة بالعلماء خراسان هراس خراسان هذا لا لا لا لا يعني من كان رأسا في العلم كان رأسا في العلم والخير والفضل هي يعني هرات كانت مليئة وغالب المنفية كانوا علماء شافعيين وأهل حديث يعني كانت مشهورة بالعلم يرحل إليهم مثل لما كان يرحل إلى ما وراء النهر نهر قزوين وهذا مما أضعناه نحن وأنا وأنت ليس لدينا الطاقة لكن لدينا الطاقة أن نتذاكر وأن نبث العلم وأن نعمل بما نستطيع وأن نستشعر أن الله سيسألنا عن أولئك الذين قد قضوا والأحياء والأجياد فربنا سيسألنا عما نستطيع فعله ولذلك أنا وأنت نقرأ حين نام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن الذي وسعي ووسعك أنا أسأل عنه وأنت تسأل عنه فالسؤال بين يدي الله ليس هنا ثم هذه جهود الصحابة وجهود التابعين وجهود أتباع التابعين لما وصلوا إلى ما وصل إليه من الفتوحات ثم تراجعت واندثرت هذا أيضا مما سنسأل عنه فالأمر ليس بالأمر هي لا تتصور أن العلم يعني شيء يقال الشيخ الفلان والمحدث الفلان أو القارئ الفلان أو المقرأ الأمر مسؤولية كبيرة بين يدي الله ربنا قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف سأل يعني إحنا 300 مليون من العرب سنسأل عن مليار ومئة مليون أول سؤال هل علمتموه العربية أم لا وهل تعلمتم لغتهم شوف السوريين ما شاء الله دورات عديدة في اللغة التركية هل يتعلمونها لأجل الدعوة أنه قرأ على بعض الشيخ عن الفربري صحيح البخاري وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري فلما فرغ الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة العربي فأعاد قراءة الكتاب كله وقال في جميع أخباركم الفربري قال العراقي وكأن طبعا هذا العراقي ليس عراقي حقيقي هذا مصري قال العراقي وكأنه كان يرى إعادة السند في كل حديث وهو تشديد والصحيح أنه لا يحتاج إليه كما سيد لا يحتاج لما تقرأ الكتاب تقرأ السند مرة واحدة يكفي نعم فائدة نقرأ الفائدة ثم نتوقف عند الفروع مذاهب النحاس أخبرنا سماعا ونحوه قول الراوي أخبرنا سماعا أو قراءة هو من باب قولهم أتيته سعيا وكلمته مشافهة وللنحاة فيها مذاهب أحدها وهو رأي سيبويه أنها مصادر وقعت موقع فاعل حاله كما وقع المصدر موقعه نعتا في زيد عدل وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع ولا يقاس فعلى هذا استعمال الصيغة المذكورة في الرواية لعدم نطق العربي بذلك الثاني هو المورد أنها ليست أحوالا بل مفعولات فعل مضمر من لفظها وذلك المضمر هو الحال وأنه يقاس في كل ما دل عليه الفعل المتقدم وعلى هذا تخريج الصيغة المذكورة بل كلام أبي حيان في تذكرته يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموع وأخبرنا قراءة لم يسمع وأنه يقاس على الأول على هذا القول الثالث هو الزجاج قال يقول سيبويه فلا يضمر لكنه يقيس الرابع هو الاستيرافي قال هو من باب جلست قعودا منصوب بالظاهر مصدر طرح الاشتقاقات يجهلها كثير منا ومعرفة الاشتقاقات مهمة بس الكلام يعني ابن فارس يرجعك إلى جذر الكلمة وجذر الكلمة تستفيد لمال الشقة سنسم في الفلاح أولئك هم المفلحون مادة فلاح تدل على الشق وسمي مفلح لأنهم يشقون لأنفسهم طريقا اللي هو باعتبار الصراط المستقيم والفلاح سمي فلاح لأنه يفلح الأرض يحرسها والقاعد يقول إنما الحديد بالحديد يفلح أن يشق. وسعدنا الكلام سمي الكلام نفس الكلمة حتى من أين اشتقت؟ ولما تقلب الحروف لما تقلبها كلام إلى كلم، الكلم لما ينجرح الإنسان تضربه ينجرح، فأيضا الكلام قد تتكلم مع إنسان كلمة ينجرح بها وهكذا. فالاشتقاق اللغوي مهم جدا، ونحن مقصرون مع لغة القرآن، فيجب علينا أن نقوم بها حتى قيام هذا. بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.